من القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة حسنية عبد الحليم المقيمة بأم المصريين محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير التموين. بتقول فيها: أنا ست وحدانية أرملة بجري على تلات عيال أيتام، ويوم أشتغل وعشرة لأ. معايا بطاقة تموين مش متسجل عليها غيري أنا وابني الكبير اللي عنده 13 سنة، لكن العيلين التانيين مش مسبوتين على البطاقة. والتموين ده حق الناس الغلابة اللي زي حالتنا وما بيكفيش. قلت أروح أضيف العيلين التانيين على البطاقة، يمكن يعني نزيد كيلو سكر ولا رز ولا إزازة زيت، أهو كله حينفع. ما كانش يتعز والله يا ستي، إضافة المواليد على بطاقة التموين موقوفة يا ستي. مواليد ايه يا سعاده البيه، اسم الله على مقامك. دول في المدرسه في ابتدائي ومصاريفهم كترت، والتموين بيساعد برضك. هو حضرتك بتحسبهم لسه مولودين اسم الله على مقامك؟ اللهم اني صايم. لا اسم الله على مقامك انت. انا يا ستي قريت الطلب اللي معاكي وعرفت انهم في المدرسه، لكن زي ما قلت لك الاضافه يا ستي موقوفه حاليا، قافلينها. اول ما تفتح ابقي تعالي ان شاء الله. وايه اللي قفلها سعادتك؟ بس يعني هم العيال دول مش ليهم حق في التموين زي بقيه خلق الله يعني؟ يا ستي افهميني، انا مش صاحب القرار. لو كان بايدي كنت ضفتهم لحضرتك على البطاقه، بس ده قرار والقرار مش في ايدي. اقول لك عدي علينا كمان شهر، يمكن يكونوا فتحوا إضافة المواليد. برضك هيقول لي مواليد تاني. يا سعادة البيت دول عيال 6 سنين وتسع سنين. وبعدين بقى اللهم إني صايم. خلاص يا ستي ما تزعليش نفسك، أول ما يفتحوا إضافة العيال اللي في المدرسة ابقي تعالي. هاتلي الشحن بتاعي من الأستاذ مخلص يا إبراهيم. مشيت من عنده زي ما دخلت يا حضرات، وبالعكس أنا كنت رايحة وعندي أمل أضيف عيالي واخد حقهم في التموين، لكن مشيت وأنا مش شايفة قدامي. ما هو الحمل تقيل، ربنا ما يحكم على حد. المهم غبت يجي شهر كده ورحت لسيادته، قلت يمكن فرجت، لقيته بيقول لي لسه يا ست والله إضافة المواليد، قصدي عدم المؤاخذة، إضافة العيال اللي كبرت لسه موقوفة، ما فيش إضافة. اصبري معانا شوية، اصبري يمكن تفرج إن شاء الله. هصبر لغاية إمتى يا سعادة البيه؟ بس يعني هستنى لحد ما يكبروا ويتجوزوا، وساعتها هنفصلهم مش هنضيفهم. وبعدين أنا ظروفي صعبة وأرملة زي ما قلت لسيادتك قبل كده. يا ستي كل الكلام ده ما منوش أي فايدة، إضافة المواليد موقوفة، فهماني؟ وصلها يا إبراهيم وخد الباب في إيدك يا ابني. وما وصلتش الحل، وأنا رايحة جاية على مديرية التموين يا حضرات. ولاد الحلال قالوا لي قدمي طلب في الوزارة ذات نفسها، وأنا معرفش فين الوزارة دي. قلت أجي أدور على الحل عندكم، مش ليها حل برضك؟ همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.